وجود العلم وجود الخير. انتفى العلم انتفى الخير. وانا هذا من كي ليس من كيسي، هذا من محض كلام الله الذي ولا في كتابي وايضا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علق واناط قيام الساعه خراب الدنيا باسرها بموت العلماء بغياب العلم، وجعل علامه من علامات قيام الساعه اذا انتشر وتفشى الجهل وايش واندثر العلم واندرس. فالحاصل لابد ان الاخوه يهتمون بهذا الباب، ونحن يعلم بتفريطنا الله جل في علاه. نحن نتعدى صباح مساء حدود ربنا جل في علاه ونتجرع على المعاصي، ولكن ستر الله المرخى علينا ومغفره الله التي تحيطنا ورحمه الله بنا، والا لهلكنا ورب السماوات والارض. يعني احنا ما منا من احد الا ومعصيه يعلمها بنا من نفسه. ولذلك لما ورد الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه ان افضل الناس هو الذي خبأ نفسه في بيته واغلق عليه بابه وبكى على خطيئته ولم ينظر لعيوب الناس وبكى على ما فيه ونظر الى عيب نفسه، كان هذا هو الاخير له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي موسى في الصحيح قال: وكف شرك عن الناس. ما تستطيع تفعل خيرا، عفوا، الخير كل الخير، كف شرك عن الناس. فنحن المعاصي معلومه عندنا، فلذلك نحن نريد ان نثقل الموازين. خلاص نقاء القلب واثقال الموازين التي كانت في الرعيل الاول عزت في هذا الزمان، ونحن في زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، ليل نهار طرق على اهل الدين لا يتركون. فلا بد ان احنا يعني ننظر في باب نجاتنا، اصل نجاتنا قلب المساله، ونحوطه والباقي اخواننا يسدون عنا هذا الباب. أبشر الإخوة بشارة طيبة بأننا كما قلنا على مشارف الانتهاء من كتاب الدر النضيد، وبإذن الله ندخل في كتاب أصول الفرق. كان لابد اليوم نتصل بشيخ محمود عطية في الأردن حتى يكلم الإخوة عن مسألة الجرح والتعديل وطلب العلم، لكن حتى لا أكون قد فاجأته أن كان أمس لابد أن أنا أتصل فيه وأقول له ما استطعت. فأنا نرجئ المسألة إما للغد أو لبعض أو لبعد الغد، لا سيما انا في الغد ما ادري ماذا سافعل، هل سيكون الدرس الظهر او يكون قبيل العصر، هذا سيكون لكم في اخر الدرس ان شاء الله. لكن الحمد لله نحن الان على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الجليل كتاب الدر النضيد، وكتاب لابد ان يقتنى ويكتفى اثره وينظر ما فيه ويؤخذ ما فيه بعين الاعتبار. هذا كتاب اصل اصيل في توحيد الالهيه. بقي لنا مسائل ثلاث، المساله التي سنتمها على شبه هؤلاء القوم، والمسألة الثانية مسألة الكفر الأصغر والكفر الأكبر أو الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما، وهل حقا ما تبناه بعض علمائنا الأفاضل الأناجد بأن الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج به صاحبه من الملة فقط وكل كفر عملي لا يخرج به صاحبه من الملة، هل هذا الكلام هو يعني فيه أخذ ورد ولا هو قاطع مقطوع به؟ سنبين أدبا مع علمائنا، ولسنا نقول بأحد معصوم كما سنبين كما بين صاحب المصنف. والثاني أن الفاتحة تحوي كل أقسام التوحيد. فإن شاء الله المحاضرة القادمة أو البعد القادمة عشان تكون المحاضرة القادمة نهاية الكتاب والاختبار، إما الاختبار نرجعه للأسبوع الثالث أو والاختبار ونحن جلوس، أنا سأعطي السؤال صح أو غلط، ما أحد يعمل الفكر ولا شيء، وأنظر حتى يكون الإجابة معي أمامي وأيضا النتيجة معي أمامي في نفس اليوم وعلى النت نفس المسألة. في الإخوة في الدول الأخرى هيبعتولنا الإجابة على النت صح خطأ فقط، وننظر. أما الهدية التي للإخوة في النت هنسلم عليهم فقط وندعو لها، لأن إخوة المسجد هم أحوج ما يكونون لإيش؟ للفوز بالجوائز، لا سيما أن في بعض كتب موجودة الآن تحت نريد توزيعها، فهي حوالي 100 نسخة الآن. هي رسالة الماجستير فقه البيع في سورة سورة البقر، فقه المعلومات سورة البقر، فمش هستطيع ان اعطيها لكل الاخوة، فهي ستوزع على حسب الاختبار. وايضا كتب اخرى، مجموعة كتب ستأتي للاخوة باذن الله، في كتاب للمصطلح بفضل بيني وبين الدكتور بدران بيطبع، وكتاب الاعلام بما انفرد به النساء من احكام ايضا بيني وبين الدكتور بدران، وكتاب في الصيام، فاللي هينتهي منه سنأتيكم به. كتاب المصطلح وكتاب الاعلام ايضا هو هيوزع على جميع الاخوة، لكن الكتب الاخرى مجموعه الكتب ستكون نتيجه الاختبار مع فقه المعاملات سوره البقره ايضا هتكون مرتبه على نتيجه الاختبار. فحي هلا لمن يشمر عن ساعد الجد. الاسبوع الماضي انتهينا وتكلمنا وبينا ان الدعاء لا يكون الا لله جل في علاه، ولا يصح ان يصرف لغير الله جل في علاه، ولا ينبغي، لا خطا، يحرم ان يصرف الدعاء لغير الله، بل شرك من صرف الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك لا محالة بنوعيه. وإن قلنا صرف الدعاء المحض لله جل في علاه غير الله فهو الشرك الأكبر بالإجماع كما بينا الأسبوع الماضي. وقد نظرنا في كتاب الله جل في علاه فبينا أن الله جل في علاه قد صرح بكفر من دعا غيره. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، صدرها بالدعاء بنفس الدعاء. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن صدر الباب وصدر الاستغفار وصدر الآية قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، العقاب يخلد فيه مهانا والخلود لا يكون إلا للكفر. أما في الوسط الزنا وغيرها تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهذا تفصيل لسنا بصدد الكلام عليه، نبين مسألة فقط نقف عليها عشان حتى إن الإخوة تركز معي في الباب. فقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إله آخر، وبين في ده صدر الآية، عجز الآية بين النتيجة بين العقاب إيش قال، يخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهذه مسألة أخرى. وقد قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عنده ربه. قال في نهاية الآية أيضا بعدما صدر الباب يضم يشوق القلوب مع عقاب، كأن السائل يقف ويتشوق مع عقاب من يفعل ذلك. قال الله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، فسمى كافرا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لكن هذه الآية فيها إشكال عظيم جدا، إيش هو الإشكال؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هون الإشكال. من الذي تكلم بغير إذن؟ تفضل. ائتي موطن الإشكال ثم حله. اللي هو قال لا برهان به، إذن لو دعا مع الله وله برهان في ذلك فهذا ليس من الكافرين. صح؟ لا هذا المفهوم. نعم هو ده موضع الإشكال، لكن هو حقيقة الواقع لا، هو ممكن نقول إن في دعاء غير الله اللي في علاه وله برهان، ها؟ أم أنزل الله لهم كتابا، أو هذا الذي يدعى من غير الله له كتاب خاص يبين أن هذا من الجواز بمكان؟ طيب هات حل الإشكال. الآن أنت حنفي؟ لست حنفي، ليش أنا أسألك هذا السؤال؟ ليش اسألك هذا السؤال؟ عشان ايه؟ وهذه من الذكاء جبتها انت من القطط شغال. ها ايوه يعني ايش؟ شفت كل انا ماشي معاك، طالما انت جبتها بالشغل ده مش هتوصل للنهاية. صح عشان يكون على فكرة ايش يكون على فكرة؟ كل عندهم موانع في المفروض كلام صح؟ صح كده؟ ايه ما رأيكم توافقونه؟ توافقوا؟ استنى أحسنتم لهم موانع، بس راح توسعوا لهم مكان يشير الاثنين. توافقهم يا شيخ أحمد وتجلس معهم؟ ما توافقهم؟ إيش عندك؟ لا أنت صدر الباب يعني. توافقهم؟ يعني إيه؟ ما توافق رجل؟ هم وافقوه. أحسنت. الحنفية لا يقولون مفهوم مخالفة، يقولون مفهوم مخالفة ليس الخلف. لا لا الناس دول قالوا هناك موانع للأخذ مفهوم مخالفة، وأنا بقول مفهوم مخالفة ليس بحجة عند الأحناف. الكلام واحد ولا مختلف؟ إيش الاختلاف؟ لا يبقى هو معنى ذلك أنه يقول بحجية مفهوم مخالفة لكن عنده موانع تمنع المفهوم. هذا الذي قلته أنت. طيب أنا ما هل أنا أمرت أن أشق عن قلبك؟ قلت هذا ولا ما قلت؟ أجب قلت ولا ما قلت؟ اصبر أنت رجيلك قلت ولا ما قلت؟ انت قلت هذا؟ شيخ انت قلت اوافق الرجل ان في موانع على مفهوم المخالفة، قلتها فين بقى سرك؟ وانت ايش؟ ضمنت ان انا اكون قلته؟ والله عشان مش ممكن يعني. طيب الان مسجد بد برضو عنده براعة في التدليس، يعني المسألة فيها فتنة. ناس أول ناس درس التدليس أخذوا كتاب كامل للدكتور مصفر فعرفوا كيف تطبيقه، وأيضا مش كده ده التدليس مجاني خفي يقول ظننت أنه يقصد ما تقصده. أنا موافق على هذا،

فهو واضح جلي بأن الشرع جاء يقر أن سلم عندما كان على المنبر ودخل الرجل قال هلك الأولاد أو جاء العيال وهلكت الأموال دع أدعو الله أن يغيثنا. فما نزل سلم بعدما رفع يديه إلا والمطر يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا إشكال فيه في السؤال، وطالب العلم يسأل شيخه وشيخه يسأل شيخه، فهذا السؤال من الحي الحاضر القادر يجوز وليس فيها تمت شيء. ولما قلنا بحي؟ لأنه لا يجوز أن يسأل الأموات، لأن الأموات لم يكن أنفسهم نفعا ولا ضرا. أما الحي يمكن أن يملك، يمكن أن يملك إذا ملكه الله ذاك، إذا أقدره الله على ذلك. فحي خرج به ميت، حاضر خرج به إيش؟ وإيش الغائب بقى؟ إيش الغائب؟ ساكت تروح أموتوا. أصناف الغائب إيش؟ ما دي مسائل ما ينفعش أنتوا تموتوا فيها، لابد من إتقانها، يعني رغم قلوبكم تدخلوها. هذه مسائل بنحارب عليها الآن، أنتوا مش فاهمين شيء. أما آخر رجل يقول الحلاج شيخي، والآخر يقول وقدوات ابن عربي، ده تضييد، هدم للدين بأسره. وهذه على أكتافكم مهمة، ستسألون أمام ربكم بذلك. هذا دين بيضيع أمام عيونكم، وأنتم ما في، ما عندكم إلا مصمصة الشفاه، ولا تنفع بشيء، والله لا تنفع بشيء، والله تقدم الأمة لا ينفع إلا بشدة طلب العلم والإتقان. من يستطيع أن يرد على من يقول وابن عربي قدوته، وهو رجل فحل غواص في معاني القرآن، ويأتي بالأدلة التي يحورها ويضيع معنى القرآن، ولا يستطيع أحد أن يقف ولا يجاب مثل هذا الكلام. إيش معنى الحلاج شيخ؟ الحلاج هذا الذي يقول ما في الجبة إلا الله. وابن عربي النكر هذا هو الذي يقول لا أدري من الخالق من المخلوق، يعتقد في الحلول والاتحاد، يقول كل كلام في الكون كلام، سواء علينا نظم أو نسر أو نظام. فإن لم تتقنوا العلم، من سيدافع عن دين الله الذي في علاه؟ إن لم تقفوا جبلا راسخا في أمام هذه البدع المميتة المحرقة لديننا وأصول ديننا، من سيقف؟ احنا الان بندعى اننا نطلب العلم، بندعى ان احنا نريد حماة الدين وحماة العقيدة. العقيدة تتهدم امامنا خطوة خطوة، ولا احد يتقن كيف يرد، فلابد من اتقان هذا العلم. سامحوني ان كان الامر ازعجني، لكن هذا علم لا يصح الاستهانة به. علم العقيدة بالذات علم من اهم العلوم، بوابة العلم اتقان العقيدة. لا يستوي المرء ناجحا عند ربه فالحا خرج من نار جهنم الا بعقيدة سديدة صحيحة. فعضوا بالنواجذ على أمثال هذه المسائل. نعم أحسنت، إذا قلت حي حاضر عشان يخرج إيش؟ يخرج الأموات، لأنهم كما خرج في الأولى، لأنهم غائبين بالنسبة، لأنهم إيش؟ غائبون بالنسبة لنا. وأيضا الملائكة، والملائكة على حضور معنا، هم عنا من الغيب المكان، صحيح ولا لا؟ غائبون عنا أيضا. والثالث ها؟ الجن أيضا لا نراه إلا إذا تمثل لك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود حي حاضر حتى. وأيضا البشر أن يكون بعيد عنك من الأقطار فلا يجوز أن تتعوه. فحي حاضر قادر، وهذه تخرج إيش؟ ها تخرج، هذا احتراز، يخرج على الذي يسأل بشرا ما لا يستطيع إلا رب البشر. كان يقول له احيي لي ميتي، ارزقني ولدا أو بنتا، فهذا لا يملكه إلا من إلا الله جل في علاه. أمثال من قال الحلاج الشيخي قالوا بأن الله أعطى الولي قوة أن يحيي الجنين في بطن أمه. وأتونا بما عندكم بقى من الجحافل في الرد على أمثال هذه الشبه. فالغرض المقصود قلنا لهم نعم، نحن ديننا قد أقر بذلك، ونحن الحمد لله عباد لله، قد وصفنا أنفسنا أننا نستسلم لكل شرع الله جل في علاه، فندور مع الشرع حيث دار وجودا وعدم إقرارا وإنكارا. أنكر دعاء الأموات فأنكرناه، أقر دعاء الأحياء إن كان حي حاضر، إن كان حيا حاضرا قادرا، فقد أقررنا ما أقره الشرع منا به، فلا شبهة لكم. قالوا الآن أنتم فوارس الميدان، وقد وقفتم وقفة لا نستطيع أن نرد عليكم فيها، لكن قد فهمنا منكم، وأرجو أن يكونوا قد فهموا، وهم لا يستطيعون أن يفهموا هذا، والحمد لله قد أغلق الله الفهم على كل صاحب بدعة، لكن نحن نفتح لكم الأمور حتى إذا عنت وظهرت تكون عندكم القوة في الرد. فقالوا إذا قد فهمنا منكم أن دوران المسألة على منفعة إيش؟ ردوا على منفعة الأموات، على أن الأموات ينفعون. وأنا أقول بنعمل إيه؟ اللي إحنا بندور حوله ده كله إيش؟ إيش؟ أن الميت لا ينفع، وهم يقولون الميت ينفع ويضر حتى ولو نوع بنوع شفاعة. يبقى ده سلسلة المسألة وأصلها ودائرتها هو إيش؟ قالوا إذا حصرتم المسألة على منفعة الأموات. قلنا نعم. قالوا طب حي هل سنقف معكم وإما أن نتبعكم وإما أن تتبعون. قلنا والله حي حي هلا بما تقولون، نحن أفقر الناس إلى الدليل وإلى العلم ونحن على جهل عميق، فمن جاء يعلمنا قبلنا يده ورجله سنة ونتبعه. قالوا اسمعوا لنا واعوا ما سيأتيكم، قد انتفع النبي وهو النبي بميت. هذه مسألة ليست بهينة. قلنا كيف ذلك؟ قالوا نعم، عندما عرج به إلى السماء السبعة وفرض الله عليه 50 صلاة، من الذي نصحه بأن يقلل 50 في أقل من؟ وموسى إيش في عصره لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد موسى أمامه فسلم عليه وقال أنت النبي الصالح، أنت نبي بني إسرائيل، أنت نبي بني إسرائيل. فقال له نعم أنا موسى صاحب الخضر. فالتقى فتعانقه من الكذاب الأفاك الأثيم الذي قال هذا، لست أنا أدعي أن قائلا يقول هذا، صحيح ولا لا؟ إذا كان موسى لما بعث النبي كان رد الله كيف عشان أعرف من صحيح، كان ميتا، ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم التقي مع من وانتفع بمن؟ إذا نفع الأموات يصل. فهدمت كل القواعد التي بنيتموها والحمد لله، وننظر من الذي يتبع من. فوارث النبي هذه ليست لي، هذه لكم. فهمت رد. دي مش بلاغة محمود، مش بلاغة. جيد جيد، لكن انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ صح، ما فيش حد هيسرى به تاني. جيد، يعني الأنبياء يفعل لهم الخوارق. نعم، وهم يعتقدون ذلك، يقولون والأنبياء والأولياء يفعل لهم الخوارق. يا حبيبي إيه؟ خلاص انت جيت للنزاع، دي خوارق. قال لك نعم والله دي خوارق، ونحن ما ندعو إلا أصحاب الخوارق، أصحاب الخوارق فقط ندعوه. ما تأتنيش برجل بقال تقول مات وكان صالحا عابدا ومتصدقا وتذهب تدعوه، لا لا، هذا ليس صاحب خوارق. أصحاب الخوارق إما أن يكونوا عندهم أولياء أو يكونوا إيش؟ أنبياء. قد أحسنت يا أستاذ محمود وأجبت في الإجابة، أترك مجال غير. مسألة عندما تقف عندها ككثير من أقوال ابن حزم تقف تقول لا حول، هذا هو الحق لا في غيره. فلما تدقق النظر وتعمل النظر وتدقق في الأثر وفهم الأثر تقول يا هذه شبهة وهي. باب المقارنة باب عظيم جيد يفتح باب الإجابة، باب المقارنة باب جيد يفتح عيون الإجابة. جيد صح، الأنبياء ماشي إيش لي ما فيها شيء، صلى به أمواتا أو أحياء. ما هو باب المقارنة سيفتح لك باب الإجابة. أتى أحمد أحسنت، هذا البداية اللي قالها الأستاذ صاحب الليسانس ونوه حولها وأنت أجلتها إجلاء صحيح. أولا أول ما تؤسس وتؤصل هذه على باب المعجزة. ليش؟ ليش تصرح بالمعجزة وليش أنا أريد منك أن تصرح بأنها معجزة؟ ليش؟ لأنه لا يقاس عليها غيرها، انتهى الموضوع. المعجزة خاصة بالأنبياء عشان نضيق النقاش، فنضيقه في مين؟ في النبي، والولي نبعده صح؟ لأن الولي ليس له معجزات، ممكن يكون له كرامات كرامات لكن لا تصل للمعجزات، يعني لا يتحدى بها. فهذه معجزة يتحدى بها، لأن الله جل وعلا أحيا له موسى وموسى كلمه وانتفع به. هذه أول شيء. أكمل